إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو ليتدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك. ليتدبروا آياته مع الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات من آخر سورة نوح عليه السلام ذكر الله في أول السورة مواقف نوح عليه السلام مع قومه ومحاولته إياهم لقبول الحق ترك الباطل، وأنه أتاهم بكل طريق من طرق الدعوة، وأنه ذكرهم بعظمة الله جل وعلا في مخلوقاته، وذكرهم بنعم الله عليهم، وبين لهم حاجتهم إلى الله عز وجل، وأنهم بحاجة إلى الله في كل حالة، ولا سيما في حالة إنزال المطر وإنبات النبات بالشجر، فليس لهم غنى عن الله عز وجل. ولكن مع هذا لم يجد فيهم، بعد ذلك شكى إلى ربه عز وجل موقفهم منه ومن دعوته وتآمرهم عليه وإصرارهم على شركهم وتمسكهم بأصنامهم، فلم تؤثر فيهم دعوة نوح عليه السلام مع ما قام به من محاولات وصبر وطول مدة، لم يجد فيهم ذلك، لذلك شكى إلى ربه عز وجل موقفهم منه من دعوته، فأخبره الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. عند ذلك دعا عليهم في آخر السورة، استجاب الله دعوته فأهلكهم جميعا هلاكا عاجلا، وأيضا مآلهم النار والعياذ بالله، وأن أصنامهم ومعبوداتهم التي تمسكوا بها ودافعوا عنها لن تنفعهم، ولم يجدوا من دون الله أنصارا. وهذا فيه تذكير للمسلمين في كل زمان ومكان بأن يتأسوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأممهم التابعين لهم، يتأسوا بهم بالصبر والثبات على الدين، وألا يكترثوا من أعدائهم، فإن العاقبة للمتقين مهما طال الزمن، العاقبة للمتقين. هذا فيه تثبيت للمؤمنين، والمؤمنات، والله جل وعلا يقص علينا من قصص الأنبياء ما يكون قدوة للمتأخرين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقوله سبحانه وتعالى: قال نوح ربي إنهم عصوني، شكا إلى ربه موقفهم منهم، قال ربي إنهم عصوني فلم يستجيبوا لدعوتي ونصيحتي وإشفاقي عليهم، أن يستجيبوا لذلك. واتبعوا كبراءهم والملأ منهم أهل المال والأولاد والثروة، اتبعوهم وأعرضوا عن دعوة نوح عليه السلام. إنهم عصوني، الله يعلم هذا، لكن هذا من باب الشكوى. إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. كيف إنهم استعاذوا عن دعوة الرسول الناصح لهم الذي يريد لهم الخير، واستبدلوا ذلك باتباع المستكبرين و الأغنياء الفاسقين أصحاب الدنيا؟ هذا من العجائب. تبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. أعطاهم الله أموالا وأعطاهم أولادا ليستدرجهم بذلك، ويروا أنهم فوق الناس وأنهم فوق الحق وأنهم لا يتبعون الضعفاء، إنما يتبعون الأقوياء وإن كانوا على الباطل، ولا يتبعون الضعفاء وإن كانوا على الحق، لأنهم ينظرون نظرة مادية، لا ينظرون نظرة صحيحة، نظرة مادية ظاهر الحياة الدنيا، ولا يفكرون في العواقب. ولذلك من أول ما جاءهم قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. فهم ما عابوا دعوة نوح عليه السلام، ما عابوها إلا لأن عليها الضعفاء والمساكين، ما عابوا، ما عندهم عيب عليها أو نقض لها. وهل هذا عيب؟ هل هذا عيب لدعوة الرسول أنه ما عليها أو ما تبعها إلا الضعفاء والمساكين؟ هذا ليس عيبا عند أهل العقول. تبع من لم يزده ماله الذي أعطاه الله إياه وولده إلا خسارة. هل مالها الأولاد أطغاهم ذلك عن اتباع نوح عليه السلام، واحتقروا نوحا واحتقروا أتباعه، وما آمن معه إلا قليل كما قال الله سبحانه وتعالى، لكن احتقروهم لأنهم ليس في أيديهم دنيا. وهل يعاد المؤمن بالفقر ويمجد الغني بالغنى دون نظر إلى ما هو عليه؟ يجب النظر إلى ما عليه الإنسان سواء كان غنيا أو فقيرا، نظر إلى عقيدته إلى دينه إلى الهوى، هو المقياس. وإلا فالغالب أن الثروات والأموال تكون مع الأشقياء، وأن الدين والتواضع والخير والرحمة تكون مع الضعفاء. هذا في كل زمان ومكان. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ فلا يشعرون. ليست العبرة والمقاييس في الدنيا، العبرة بالحق، من كان على الحق هذا هو الذي يجب أن يتبع وأن يقتدى به، ولو كان ما معه من الدنيا شيء، لأن الدنيا عرض زائل، أما الدين فهو باقي. فالعبرة بالبقاء لا بشيء يزول. وفي الحديث: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، تبع من لم يزده. عصوا نوح واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة من الأكابر والأغنياء والملأ. ومكروا مكرا كبارا، مكر هؤلاء الأغنياء بالضعفاء، مكر هؤلاء الأغنياء بأتباعهم، مكروا بهم وغرروا بهم وحملوهم على معصية نبي الله عليه الصلاة والسلام. هذا أسوأ المكر، مكروا بهم ولم ينصحوا له، مكروا مكرا كبارا أي عظيما كبيرا، كبار وكبير بمعنى واحد، كبار صيغة مبالغة، أي مكروا مكرا كبيرا. مكروا بمن؟ بأتباعهم، غرروا بهم وأوردوهم الهلاك حيث منعوهم من اتباع الحق واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو المكر المذموم، مكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن، قالوا لأتباعهم لا تذرن آلهتكم. نوح عليه السلام، نوح عليه السلام يأمرهم بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة وترك عبادة الأصنام التي اتخذوها آلهة. الآلهة ما يعبد سواء بحق أو بباطل، فالآلهة هي ما يعبد ويتأله سواء بحق أو بباطل. لا تذرن آلهتكم أي الأصنام التي أنتم تعبدونها. ثم عينوا هذه الآلهة فقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء أصنامهم، حثوهم على تمسكها وأن لا يطيعوا رسول الله في تركها وعبادة الله وحده لا شريك له. هذا يدل على أن الرسل يدعون إلى ترك عبادة الأصنام وإلى ترك الشرك ويأمرون بالتوحيد. هذه سنتهم من أولهم إلى آخرهم، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهو أول ما يبدعون به دعوتهم، لأنه الأساس الذي يبنى عليه ما بعده. أما أن تبني بناء على غير أساس فإنه ينهار ولا ينفع. لا بد أولا أن تؤسس لإصلاح العقيدة، فإذا صح الأساس إذن عليه بقية أمور الدين. ولهذا الرسل أول ما يبدعون بالتوحيد والنهي عن الشرك، فإذا استجاب لهم الناس نزلت الشرائع والأوامر والنواهي، وإلا ما في فائدة، بدون توحيد ما في فائدة. لو فعلوا الخير وفعلوا الحسنات وفعلوا ما تنفعهم، لأن على غير أساس. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء أصنامهم، وهي أسماء الرجال الصالحين الذين ماتوا وصوروهم، فصارت صورهم أصناما تعبد من دون الله بإيحاء من الشيطان، كما سبق لكم ذكره. فلما أغرقهم الله اندفنت هذه الأصنام في الأرض، وطمع عليها التراب واختفت. اختفت هذه الأصنام إلى أن جاء عهد المشركين في جزيرة العرب، الذين تركوا دين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، فجاءهم الشيطان وأخبرهم بهذه الأصنام التي تحت الأرض ودلهم على أماكنها، فحفروها وتوازعوها بينهم، فصار لكل قبيلة صنم، وتغير دين إبراهيم عليه السلام. وهذا على يد الخبيث الذي جاءه الشيطان فأخبره بأماكن هذه الأصنام من ملوك العرب، عمرو بن لحي الخزاعي، فحفرها ووزعها على القبائل، فعادت الوثنية وتغير دين إبراهيم عليه السلام، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم فأحيى الله به ملة إبراهيم عليه السلام وقضى على هذه الأصنام، قضى على هذه الأصنام وكسرها ودمرها. فهذا فيه خطر البحث عن الآثار، اللي يسمونها البحث عن الآثار أصناما أو غير أصنام، لأن هذا يؤول إلى شر، يؤول إلى شر. ف فالتنقيب عنها وعن أماكنها هذا لا يدل على خير، إنما يدل على شر ورجوع إلى الجاهلية. الواجب أن تطمس وأن تترك وأن يتلف ما يوجد منها، هذا هو الواجب، لأنها آثار الشرك وآثار الجاهلية. ثم بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم وتقريره للتوحيد وتدمير هذه الأصنام والقضاء عليها، لما انقضى وقت العصور أو القرون المفضلة، وقت القرون المفضلة، دب الشيطان مرة ثانية إلى هذه الأمة المحمدية، أولا مع قوم نوح ثم مع العرب في الجاهلية، ثم المرة الثانية إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.